السلام عليكم معالي الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال. السائل يقول: أرجو منكم بيان معاني الكلمات التالية: رجالا، ضامر، ثج عميق، الواردة في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني مشاة على الأقدام، وعلى كل ضامر يعني ركبانا، والضامر هي الإبل المضمرة المهازيل، ضامر. من كل فج عميق يعني من كل مكان بعيد ومسلك. وقيل يأتينا، وقيل فالناس يأتون، فقيل يأتينا، فجمع جمع مؤنث لأنه أريد بكل ضامر النوق، ومعنى الجمع أو معنى الكل الجمع، كل الجمع، ما يقال للواحد كل، وإنما الكل المجموع. يقول البغوي في تفسيره، يقول قوله تعالى: يأتوك رجالا يعني مشاة على أرجلهم، جمع راجل، مثل قائم وقيام وصائم وصيام، وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزول. يأتينا من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد كما تقدم. وإنما جمع يأتين لمكان كل وإرادة النوق، وإلا فالأصل الذين يأتون هم رجال بني آدم. نعم، ولكون الآتي شامل للرجال والنساء ما محض للرجال، بل جمع بالنظر إلى المركبة التي هي النوق، وتقديم الرجال على الركبان استدل به من يقول أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، ولذلك قدم الرجال الذين هم المشاة، هم المشاة على الركبان. ومن قال بتفضيل الركوب على المشي قال أن أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام حج راكبا. وعلى كل حال، قد لا يتيسر الركوب فيكون المشي أفضل في حق هذا، وقد يتيسر الركوب ويكون أعون له على الطاعة فيكون الركوب أفضل. فليست الآلة لذاتها مقصودة، وإنما المقصود ما تؤدي إليه من تعد النفع وزيادته، وإلا فالأصل أن المشقة لذاتها ليست مطلوبة في الشرع. الذي يستطيع أن يركب ويقول لا أنا أمشي، أو يستطيع أن يصل من طريق أقرب ويقول لا أريد أن أكون الخطأ أكثر فأمشي من الطريق الأبعد، هذا ليس من مقاصد الشرع، والمشقة إنما يثاب عليها، كما في حديث: أجرك على قدر نصبك، إذا كانت العبادة مما يتطلبها، ما يتطلب هذه المشقة، تتطلب هذه المشقة يكون أجره، وإذا كانت لا تتطلب وأراد المشقة الزائدة على نفسه، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، والله أعلم. أيها الأخوة، نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. معالي الشيخ، هذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة، يعني أيام العشر، كيف يستغل المسلم هذه الأيام العشر من ذي الحجة لينال الأجر الذي فيها؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، فالعمل الصالح فيها أفضل منه في سائر أيام العام، حتى فضلت هذه العشر بالنسبة للأيام على أيام عشر رمضان. وبالمقابل، ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي هذه العشر. قالوا إن عشر ذي الحجة فيها عرفة خير من طلعت فيه الشمس، وأيام وليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر، فمن هذه الحيثية التمايز، فالأيام بالنسبة لعشر ذي الحجة أفضل من النهار، والليالي بالنسبة لعشر رمضان أفضل لما ذكرنا. كيف السؤال؟ كيف يستغل المسلم أيام العشر؟ يستغلها في طاعة الله ومرضاته، بأداء ما افترض الله عليه أولا، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله أداء الفرائض، ثم بعد ذلك يأتي إلى النوافل وينظر في المفاضلة بينها، لأن العبادات تتفاضل، منها الفاضل ومنها المفضول، فيحرص على كسب الحسنات من هذه النوافل، فيكثر من نوافل الصلاة ونوافل الصيام وأيضا الصدقة والأعمال المتعدية، ويكثر من هذا النوع. ومن نعم الله جل وعلا على المسلمين تنوع العبادات، تنوع العبادات، ليأخذ كل مسلم من هذه العبادة ما من هذه العبادات ما يناسبه. بعض الناس تسهل عليه العبادات البدنية، ولو طولب بشيء من المال ولو قل لثقل عليه، فمثل هذا يستغل ما سخر الله عليه، ويجاهد نفسه في الأعمال الأخرى. بعض الناس يسهل عليه بذل الأموال ويصعب عليه أداء ركعتين، فمثل هذا يبذل الأموال فيما شرع الله له، ويجاهد نفسه في الأعمال الأخرى. فتنوع العبادات من أعظم نعم الله على خلقه. تجد بعض الناس عنده استعداد يجلس الساعة والساعتين يقرأ القرآن، ويشق عليه التنفل في الصلاة، حتى قال لي بعضهم أنه يشق عليه سجود التلاوة. وكل إنسان ميسر لما خلق له، ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن ينوع هذه العبادات ويأخذ من كل منها، لأن كل عبادة لها فضلها ولها مزيتها، والعبادات المتعدية نفعها معروف في الشرع، فينفع أخاه المسلم بنفسه وماله، ويبذل من جاهه ما ينتفع به إخوانه المسلمون، فيستغل هذه الأيام بمثل هذه الأمور. وعرف عن سلف الأمة استغلال هذه الأيام بما ذكرنا، وعلى رأسها الصيام. عرف عن سلف الأمة استغلال هذه الأيام في الصيام، والصيام من أفضل الأعمال، وجاء التنصيص على يوم عرفة في الحديث الصحيح متفق عليه، وأنه يكفر سنتين. وبقية أيام العشر استحبه جمع من أهل العلم لدخوله في عموم الحديث الذي يحث على الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وهو من أفضل الأعمال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وجاء فيه حديث بخصوصه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، صام العشر. ونفت عائشة أن يكون عليه الصلاة والسلام صام العشر، لكن هذا على حد علمها كما قال أهل العلم، والمثبت مقدم على النافي. وعلى كل حال إن لم يدخل في حديث خاص دخل في عموم الحديث، والله أعلم. نعم معالي الشيخ، بالنسبة للحاج وصيام يوم عرفة، هل يلزمه ذلك من أراد ذلك؟ الحاج نعم يكره الصيام، بل بعضهم شدد فيه لأن الحاج بحاجة إلى التفرغ للذكر والدعاء واستغلال الوقت فيه ينفعه، وقد يعوق الصيام عن شيء من هذا. كثير من الناس إذا صام تعطل من الأعمال، لأن الصيام قد يشق على بعض الناس وإن تيسر لبعض الناس، ونراهم في صيامهم كيوم فطرهم أعانهم الله على ذلك، ولكن عموما العلماء يكرهون الصيام في يوم عرفة، ومنهم من حرمه، وابن عمر كان يصومه من حرصه على الخير، ولم يثبت في المنع شيء يقوى إلى التحريم، والله أعلم. نعم معالي الشيخ بارك الله فيكم، الجمع بنيتين القضاء في أيام العشر وكذلك بالإضافة إلى يوم عرفة، يعني يتشجع كثير من الناس أن يصوم هذه الأيام بنيتين. الأصل أن يكون الصيام بنية القضاء فقط ولا يشرك معه غيره، هذا الأصل. فإن صامها بنية القضاء تم قضاؤه للصيام الفريضة، ويرجى ما دام اختار هذه الأيام من أجل فضلها يرجى له أن لا يحرم من الأجر، وإن كان أجر الصيام المخصص لهذه الأيام مع القضاء لا يجتمع، لكن يرجى. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام، وهذا سؤال يسأل عن حكم الأضحية، ويقول هل يجب استقبال القبلة عند ذبح الأضحية؟ عامة أهل العلم على أن استقبال القبلة وقت الذبح سواء كانت هديا أو أضحية أو غير ذلك مما يذبح من بهيمة الأنعام أنه مستحب استحبابا متأكدا، ولا يترتب على تركه منع من أكلها أو تحريم لحمها، بل هو مستحب. نعم نعم بارك الله. حكم الأضحية بارك الله فيكم، الأضحية سنة مؤكدة. نعم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أمته وحث عليها، وجاء في فضلها عدد الحسنات المرتبة عليها بعدد شعرها، وهذه سنة مأثورة وجاءت فيها الأحاديث الصحيحة، فيحرص عليها المسلم، يحرص عليها المسلم، ويكثر السؤال عمن يريد الأضحية ولا يستطيع ثمنها، فهل يقترض أو يستدين؟ الإمام أحمد يقول يستدين إذا كان له وفاء، وبهذا أفتى جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنه لا يستدين لئلا يتعارض هذا المستحب فعل هذه الشعيرة وهي مستحبة مع شغل الذمة الذي على المسلم أن يحتاط لها. وعلى كل حال إذا كان له وفاء والسدان كما قال الإمام أحمد يرجع أن يوفي الله عنه. نعم. وإذا كان عليه ديون من قبل ولم يستطع سدادها؟ إذا كان عليه ديون، الديون تتفاوت، إذا كان ثمن الأضحية مؤثر في الدين، نعم يعني شخص مطلوب 3000 والأضحية 1000 مثلا، نقول الثلث كثير سدد به. وإن كان ثمن الأضحية لا أثر له في السداد مثل من يطلب مئات الألوف أو الملايين أو شيء من هذا وضحى، لا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أن يضحي زوجي ووالده بأضحية واحدة مع العلم أننا ساكنون في دور وهم في دور آخر والوجبات متفرقة؟ من هديه عليه الصلاة والسلام أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عدده ما داموا في بيت واحد، وإذا اختلفت البيوت تفرقت ففي كل بيت أضحية. يعني كانوا في بيت واحد يشملهم مسمى البيت، ولو اختلفت وجباتهم لأن هذا يطبخ لنفسه ولأولاده وهذه تطبخ لأولادها لا يمنع إذا كانوا يجمعهم اسم الأهل، إذا كان يجمع الجميع اسم الأهل وكانوا في بيت واحد ولو كثر عددهم، وفضل الله واسع. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول: نويت أن أضحي عندما عرفت فضل الأضحية وعظيم الأجر فيها، ولكنني نسيت وأخذت من شعري في العشر، فهل يجوز أن أضحي أو يجب أن أتوقف عن نية التضحية بسبب ذلك؟ جاء النهي لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئا، فهو ممنوع من ذلك، على خلاف بين أهل العلم في وجوب الإمساك وتحريم الأخذ أو استحباب الإمساك وكراهية الأخذ، ولكن الحديث فلا يأخذ، وهذا الأصل فيه التحريم. لكن لو نسي معلش، ولو تعمد لا علاقة له بصحة الأضحية، فالارتباط بين هذا الأخذ وبين صحة الأضحية، الأضحية صحيحة ولو أخذ من شعره، فالارتباط بينهما. ويتوهم بعض العامة مثل ما جاء في السؤال أن من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره شيئا أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل أضحيته، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. بل من أهل العلم من لا يرى في ذلك بأسا، ولكن المعول على الدليل والنهي ثابت، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وهذا القول مصادم لهذا الدليل مصادمة واضحة، فلا معول عليه ولا يلتفت إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: كانت لدي ظروف صعبة بسبب أجار البيت وغيره، وجاءتني مساعدة من فاعل خير، فهل يجوز أن أشتري منها أضحية العيد؟ لا يجوز أن يأخذ الزكاة من أجل أن يضحي، ولكن إذا جاءه مال بطريق مباح بهبة أو هدية أو صدقة ثم ملكه ملكا تاما مستقرا له أن يصنع به ما شاء من ذلك الأضحية. نعم نعم بارك الله فيكم. هل تصح الأضحية بشاة واحدة إذا اشتركت فيها أو إذا اشتركت فيها أسرتان؟ لا أسرتان، هؤلاء أهل البيت وهؤلاء أهل البيت لا تفسد. ونقل النووي الإجماع على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز الاشتراك فيها. نعم بارك الله فيكم. هل يجوز بيع جلود الأضاحي؟ لا يجوز بيع شيء من أجزائها، لا من لحمها ولا جلودها ولا من شحمها ولا من أي جزء منها، لكن إذا أعطاه أو إذا أعطى المضحي فقيرا من أجزائها من لحم أو جلد أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز أن يبيع فقير، لأنه ملكها وهو غير مضحي، والمضحي دفعها بما شرع الله له من أكل وصدقة وإهداء وما أشبه ذلك، فإذا انتقلت إلى ملك غيره بطريق مشروع كالهدية أو الصدقة ثم بعد ذلك باعها فقد باع ما يملكه، والمضحي بذل ما يطلب منه ولم يستفد من شيء. أو لا يعطى الجزار منها. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: إذا جاز الطيب في البدن قبل الإحرام في الميقات، فهل يجوز في ثياب الإحرام من باب أولى؟ جاء في الحديث عند البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، وهما نوعان من الطيب. لا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، هذا يدل على منع تطيب الثياب ولو كانت قبل الإحرام، لأن هنا النهي عن لبسها بعد الإحرام. نعم، وقد طيبت قبل ذلك، هذا نص في الموضوع. والعجب أن بعض أهل العلم يقيس الثوب على البدن وفي المغني يقول: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه. عرفنا أن الحديث لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس، يعني الطيب، وفي حكمه جميع أنواع الطيب. لا يلبس منهي عنه أن يلبس. نعم، فكلامهم في قول صاحب المغني وغيره: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه. طيب ثوبه ثم أحرم ثم لبسه، له أن يستديمه ولا ينزعه. لكن لماذا يلبسه وقد طيبه والرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم كذا وكذا؟ قالوا: فإن نزعه فلا يجوز له لبسه، له الاستدامة ولا يجوز له اللبس. يعني التصور في مثل هذا: هذا رجل عنده ثوب طيبه ثم بعد ذلك أحرم فلبسه، وإن كان قصدهم أنه لبسه قبل الإحرام، لبسه ثم طيبه، وهذا هو يمكن أن يخرج عليه كلام صاحب المغني، ما يقال أنه لبس ثوبا فيه زعفران، ولبسه من قبل نعم وليس فيه زعفران، ثم بعد ذلك أحرم، فيكون حكمه حكم الطيب للمحرم قبل إحرامه، وهذا لبس الثوب قبل إحرامه. ولكن الإشكال قائم، والحديث واضح، ويقول أهل العلم: لا تطيب ثياب الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس المحرم ثوبا لمسه الزعفران، والزعفران نوع من الطيب. قال بعض أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام، وهذا قبل عقد الإحرام. قال بعض أهل العلم: إنه يحرم أن يطيب ثياب الإحرام قبل عقد الإحرام، لكن إذا طيبها قبل عقد الإحرام ثم لبسها صدق عليه أنه لبس ثوبا مسه هذا الطيب الذي هو مثل الزعفران والورس، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.